بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه في كتابه التوحيد، والذي علق عليه فضيلة الشيخ علي بن محمد ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه كتاب التوحيد: ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله، وأنه مرسل الرياح والريح. لا يزال الشيخ محمد بن إسحاق بن مندى يسوق الأبواب والأدلة التي تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى في ملكوته، وأنه هو المتصرف فيه، لأنه هو الخالق له، وهو مكونه، وهو مدبره، وكل هذا آيات ساقها للدلالة على عظمته جل وعلا وعلى وحدانيته، وأنه هو المستحق للعبادة، ولا شيء يستحق العبادة إلا هو. ولذلك بصر الأمة والمخلوقات بهذه الآيات وبهذه الدلالات ليعبدوه على بصيرة، وليوحدوه، إذ هو أهل للتوحيد، وهو أهل للعبادة، وهو أهل لأن يفرد بها دون غيره. وبدأ الكلام حول المخلوقات، حيث خلق السماوات وخلق العرش وخلق ما فيها من الكواكب كالشمس والقمر والنجوم، ولا يزال يشير إلى مخلوقات الله، حيث بدأ بذكر السحاب وبذكر إنزال المطر وبذكر إجراء الرياح، وجعل هذه الرياح على أنواع، منها ما يعاقب به سبحانه الظالمين والكافرين، ومنها ما يسوقه رحمة يرحم بها عباده المؤمنين. ومن هذه الأنواع أنه جعل الريح في غالبها تدل على عظمته، وجعلها وسيلة للعقاب وللنكال. وأما الرياح ففي غالبها أنها للرحمة ولإنزال المطر، ولهذا كان من أكثر الناس تدبرا لمسألة الرياح والريح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إذا بدا الرياح استشعرها صلى الله عليه وسلم وأخذت من نفسه، ولذلك يرى وهو يدخل ويخرج ولا تطمئن نفسه إلا إذا نزل المطر بسبب هذه الرياح، عندئذ تنبسط أساريره صلى الله عليه وسلم وتطمئن نفسه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك أشار إلى أن هذه الرياح قد تكون سببا للعذاب كما أنها سبب للرحمة، لكن كان عليه الصلاة والسلام يأخذ بالحزم ويغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، ولا يطمئن كما اطمأنت الأمم السابقة، حيث كانوا إذا رأوا الريح قالوا هذا عارض ممطرنا، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ليس كذلك، بل هو عذاب شديد، بل هي ريح إذا أثيرت شديدة تدمر كل شيء ولا تبقي ولا تذر. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يسأل الله سبحانه وتعالى من خيرها، ويستعيذ بالله جل وعلا من شرها. ومتى ما رأى أثرها وهو المطر، حيث ينزل على الشعاب والآكام ومنابت الشجر، اطمأنت نفسه عليه الصلاة والسلام وحمد الله جل وعلا وشكره على ما من به وأنعم. لكن كان يخشى الريح، لأن الله سبحانه وتعالى أخبره بأنه سلط الريح على بعض الأمم وأهلكهم بالريح وأهلكهم بالدبور وأهلكهم بالريح الصرصر وأهلكهم بغيرها من أنواع الريح التي تحمل الشدة وتحمل العذاب. فلهذا كان عليه الصلاة والسلام يتوقع من وجود الريح ومن اشتدادها ومن جريانها، ويرقب أحوالها وينظر آثار رحمة الله فيها. نعم. قال: ومن الأثر الصباء، يعني هو الآن يذكر أسماء الريح أو الرياح، فلقد جاء بعض ذكرها في القرآن: ريح صرصر عاتية والقاصفة والريح الشديدة والريح العقيم، كل هذه جاء وصفها في القرآن، وجاء بعض أوصافها في الأثر، يعني فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم وعن علماء اللغة. نعم. ومن الأثر الصباء والشمال والجنوب والدبى، كل هذه تسمى بها الرياح، ما كانت من ناحية الشرق تسمى بالصباح، وسميت بذلك لأنها تقابل واجهة الكعبة، ومقابلها الريح الأخرى واسمها الجنوب والشمال، والريح التي فيها الهلاك تسمى بالدبور أو الدبر، وهي التي أهلك الله بها قوم عاد، والله سبحانه وتعالى نصر المؤمنين في يوم الأحزاب، نصرهم بالصباح حيث سلط عليهم الريح فاضطروا إلى الخروج والرحيل والرجوع إلى بلدانهم، وأهلك عاد قوم هود أهلكهم بالدبور. نعم. قال: وأخبرنا الحسن بن يوسف قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق أبو إسحاق البصري قال: حدثنا عثمان بن عمر بن فارس وأبو عامر عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصباء وأهلك بالصباء، هكذا ولا بالصبا؟ بالصباء. نصرت يعني ألف ممدودة، نعم، فيها همزة. نعم. نصرت بالصباء بالصباء وأهلكت عاد بالدبور. هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري من حديث شعبة في مواضع، يعني من كتابه الجامع الصحيح. قال: وأخبرنا أبو عيسى محمد بن عبد الله بن العباس قال: حدثنا الحسن بن سهل بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى في السماء مخيلة دخل. من أسمائه السحاب المخيلة. دخل وخرج وأقبل وأدبر وتلون وجهه، فإذا أمطرت سري عنه، لأن من الأمطار ما هو أيضا بلاء وعذاب، فكان صلى الله عليه وسلم يتوقع كل شيء منها، لكنه يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من ما يرجى ومما هو رحمة بالمؤمنين. نعم. فعرفته عائشة فعرفته عائشة بذلك، يعني أخبرته بذلك، قالت له يا رسول الله أنت إذا جاءت المخيلة في السماء فعلت وفعلت وفعلت. وأجابها عليه الصلاة والسلام بأن هذا التوقع الذي يكون إنما يريد به، يعني يسأل الله تعالى أن يجنب الأمة شرها. نعم. فقال ما ندري لعله كما قال قوم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منذر، يعني لما رأوا السحاب عارضا قادما مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني فسروه بأنه مطر، وهذا كما يجري على ألسنة بعض الناس أن هذا من الطبيعة وأن هذا أمر طبعي وأن هذا يعني نتيجة اجتماع كذا وانتقال كذا، ونسوا أن هذا المطر وأن هذا السحاب وأن هذه الرياح وراءها ملائكة الله سبحانه وتعالى خلقهم من أجل تسيير هذه الأمور وإجراء السنن التي جعلها الله تعالى في الكون، سواء كانت هذه السنن لرحمة الناس أو كانت لعذابهم، فإن الذي يتولاها إنما هم الملائكة. لكن الناس لما ألفوا واعتادوا أن يروا هذه التغيرات وهذه الأحوال ظنوا أنها أمر يعني يجري تلقائيا وأنه من الكون ومن الطبيعة، فركنوا إليها ولم يردوها إلى فعل الله جل وعلا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يحذروا هذا الاتجاه وبأن يعيدوا كل شيء إلى بارئه وخالقه. ولذا لما أمطروا في ليلة الحديبية نزل بهم المطر وسجدوا على الطين، وبعد أن صلوا الصبح قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال يقول الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا ونسبوا نزول الأمطار إلى الكواكب وإلى النجوم وإلى القوانين ولم يردوها إلى الله سبحانه وتعالى، فسماهم الله بأنهم كفار. وأكد أهل العلم وفسروا الكفر هنا قالوا نوعان: من نسب هذه الأشياء إلى هذه الأسباب وعزاها إليها وأناطها بها ولم يرجعها إلى الله تعالى فهذا كافر بالله تعالى مؤمن بالكواكب لأنه نسبها لغير الله، وبهذا الفعل يخرج عن الملة ولا يعد من المسلمين. أما من قال إن الفعل فعل الله جل وعلا لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمور أسباب وجعل النجوم والمواقيت وما إلى ذلك كلها أزمنة وأسباب لهذه الأمطار، فقد أعاد الأمر في حقيقته إلى الله جل وعلا، فهذا يعني من المؤمنين. وإن نسب إلى الكفر فهو كفر نعمة، أما المؤمن الكامل الإيمان والمؤمن الصادق والمؤمن الذي لا يخفى عليه شيء يجب أن ينسب هذه الأمور إلى الله تعالى، وأن يدرك أن الله هو المتصرف، وأن الله قد خلق ملائكة غلاظا شدادا رحماء يجرون السحاب يسوقونه ويوصلونه ويستخدمونه، إما رحمة يرحم الله بها العباد، وإما عذاب يعذب الله بها من يستوجبه ويستحقه، يعني العذاب. فعندئذ يكمل إيمانه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. نعم. فقال: ما ندري لعله كما قال قوم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. وصف هذه الريح لأن فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بإذن ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم. قال الحديث: رواه جماعة عن ابن جريج، ورواه جعفر بن محمد عن عطاء بن أبي رباح، ورواه سالم أبو النضر عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها. يعني الحديث من مسند عائشة، وهؤلاء رواته عنها. نعم. قال: وأخبرنا الحسن بن منصور الإمام بحمص قال: حدثنا علي بن الحسن ابن معروف الحمصي قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثنا جعفر ابن محمد عن عطاء ابن أبي رباح قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان اليوم ذو الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، ويقول إذا رأى المطر رحمة. أن يقول إن هذا المطر رحمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. الحديث رواه القعنبي وغيره. ثم قال الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة: ذكر الفرق بين الريح والرياح. هكذا جاء هذا الباب، لأن القرآن الكريم والسنة النبوية استخدمت هذه الألفاظ تارة بالفرد كالريح، وتارة بالجماعة أو بالجمع كالرياح، وغالب ما استخدم بالجمع يراد به الرياح التي هي من باب الرحمة بالأمة، لأنها تسوق السحاب ثم يمطر السحاب في الأماكن التي قدر الله أن ينزل فيها المطر، ويعود أثرها على الناس بالخير حيث تكون مصدرا لسقي الأرض ومصدرا لإظهار لظهور النبات ومظهرا لوجود الثمار والحبوب التي يعتمد عليها الناس في طعامهم وشرابهم وحياتهم، كما أن الماء نفسه مصدر لحياة الناس، وتارة يكون ذلك على سبيل العذاب، وغالبا ما يأتي لوصفه بالقرآن بصيغة المفرد فيقال الريح، وتارة توصف بأنها عقيم أو صرصر أو قاصب أو غير ذلك. لهذا ذهب كثير من علماء الشريعة الإسلامية إلى أن اللفظ إن جاء مفردا يراد به العذاب، وإن جاء مجموعا يراد به الرحمة، لكن قد جاءت بعض الألفاظ على خلاف ذلك، ولهذا أراد الإمام ابن مندي رحمه الله أن يبين أن هذا الوصف هو أغلبي، يعني حسب الغالب، وقد يستخدم الفرد بغير المعنى المشهور وهو العذاب، كما أنه يستخدم لفظ المجموع لغير المعنى العام الذي هو الرحمة فيكون بمعنى العذاب. فأحب أن يشير إلى ذلك ويبينه ويفصله، وعقد له هذه الترجمة. نعم. قال: ومن قال إن الله يرسل الريح للنقمة والرياح للرحمة، ومن قال معنى الرياح والريح واحد، يعني كله يطلق على شيء واحد، لكن تارة يكون للعذاب وتارة يكون للرحمة. قال الله عز وجل: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فهنا أفرد الريح وأراد به الهلاك. وكان الله بما تعملون بصيرا. وقال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. وهنا وصف الريح بأنها صرصر، يعني لأنها تصرصر، أي تظهر صوتا يدل على شدتها. في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، لا يظلمون، لأنهم مستحقون لهذا العذاب. نعم. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إذا رأى الريح: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. لأن كونها رياح تكون محتملة، وتكون في غالبها أنها تسوق المطر وتسوق الرحمة وتسوق الخير. نعم. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: ما كان في القرآن الرياح فهي الرحمة، والريح العذاب. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن عبد السلام البيروتي قال: حدثنا خير ابن موفق أبو مسلم المصري قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سالم أبي النضر عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا، وكان إذا رأى ريحا أو غيما عرف ذلك في وجهه، فقلت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا غيما فرحوا به رجاء أن يكون مطرا، وأنت إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. الحديث رواه عطاء وغيره عن عائشة. يعني إذن فالريح والرياح تستخدم لكل الحالين، لكن الغالب أنها إذا أهردت كانت للعذاب، وإذا جاءت بصيغة الجمع كانت للدلالة على الرحمة. نعم. قال وأخبرنا خيثمة ابن سليمان ومحمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد قال أخبرني أبي عن الأوزاعي عن الزهري عن ثابت الزرقي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذ الناس ريح في الطريق في طريق مكة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حاج، فاشتدت عليهم، فقال عمر لمن حوله ما الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئا، فبلغ لم يجيبوه لأنهم لم يكونوا على معرفة وعلم بنوع هذه الريح التي هبت، هل هي ريح أو رياح لشدتها. نعم. فلم يرجعوا إليه شيئا، فبلغني الذي سأل عنه عمر، فاستحثفت راحلتي حتى أدركته، يعني أسرع بها السير إلى أن أدرك ولحق بركب عمر رضي الله عنه. فقلت يا أمير المؤمنين بلغني أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله عز وجل تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها، وسلوا الله عز وجل خيرها، واستعيذوا بالله عز وجل من شرها. نعم. فهذا إخبار منه رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الريح تأتي لهذا ولهذا، وليس لفظ الريح المفردة مقصورة على العذاب، كما أنها ليست مقصورة على الرحمة. نعم. وإنما العبرة بما ينتج عنها. نعم. قال هذا حديث مشهور عن الأوزاعي عن الزهري، رواه زياد بن سعد والزبيدي وابن جريج ومعمر وعقيل وثابت هو ابن قيس الزرقي من أهل المدينة مشهور، روى عنه الزهري وغيره، وروي من حديث ابن سعد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. يعني دعا لما هبت الريح. قال وأخبرنا عبدوس ابن الحسين قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عبد الله بن عياش بن عباس قال حدثني عبد الله بن سليمان الطويل عن دراج أبي السمح عن عيسى بن هلال الصدفي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح مسكن في الأرض. الثانية: فلما أراد الله عز وجل أن يهلك عادا قال، يعني الخزان يعني الملك الموكل بالريح، الخزان عند الخزان. نعم أي نعم هكذا جاء وصف مسجن الريح مسجن في الأرض، مشهور أنه الخازن. نعم لكن جاء بهذه الصيغة. فلما أراد الله عز وجل أن يهلك عادا قال، يعني الخزان، أي ربي أرسل عليهم الريح قدر منخر الثور. يعني ما حجم هذه الريح؟ وهي عنده مصنفة قدر الخاتم وقدر منخر الثور، وقد يكون بأكثر من ذلك، بحيث إن هذه الريح عندما تسلط وترسل تدمر ما يقف أمامها. نعم. فقال الجبار عز وجل: إذن تكفأ الأرض، لن تكفأ الأرض أو تكفأ الأرض يعني من شدتها، ومن لكنه أراد أن يخفف عنهم بشيء أقل من هذا فقال بقدر الخاتم. نعم. إذن تكفأ الأرض ومن عليها، ولكن أرسل عليهم من الريح قدر خاتم، فهي التي قال الله عز وجل في كتابه: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. قال عيسى ابن هلال الصدفي، مصري مشهور، روى عنه كعب بن علقمة وعياش بن عباس ودراج، وروى عنه عمر بن الحارث والليث بن سعد وغير واحد، وعبد الله بن عياش وعبد الله بن سليمان من ثقات المصريين. قاله أبو سعيد ابن يونس، يعني صاحب كتاب تاريخ مصر. قال: أخبرنا خيثمة قال حدثنا السر ابن يحيى قال وأخبرنا عبدوس قال. السر ابن يحيى ولا السري ابن يحيى؟ ما يمشك السري. نعم اخر. قال حدثنا السري ابن يحيى وأخبرنا عبدوس قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أرسل الله عز وجل على عاد يعني من الريح إلا قدر خاتمي هذا. وروي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، وعاصم بن أبي وائل عن الحارث ابن حسان مرفوعا. ومعنى مرفوعا يعني منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.